والاثنان بعدهما العجز والكسل. العجز والكسل، العجز والكسل كلاهما تخلف عن فعل الخير، تخلف عن فعل الخير. وهذا التخلف عن فعل الخير إن كان عائدا إلى عدم القدرة، إن كان عائدا إلى عدم القدرة فهذا العجز، وإن كان عائدا إلى وجود القدرة مع عدم القيام بها فهذا هو الكسل. الكسول عنده قدرة ليس عاجزا، لكن كسله حال بينه وبين القيام بالخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.